وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اقتصاره أيها البخاري على بعض النفي من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له بموضوع الكتاب، كما وقع له في حديث الزبير بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هكذا أورده وهو مختصر من حديث المطلوب. أوله: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع واركا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثرت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الموضوع، وهو قوله مقابل نعم قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون، وهو قوله أن أهل الإسلام لا يسيبون، لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، فاقتصر الباقي لأنه ليس من موضوع الكتاب. وهذا من أخطر المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، وقد اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى لو لم يظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه. نعم، يعيده من أجل كثرة ما يستنبط منه، يعيده في الموضع الآخر لأنه يستنبط منه فائدة أخرى. نعم. وإذا أعاده في الباب نفسه فإنه لما فيه من الاختلاف، إما في المتن، في السند، في الصيغ، في صيغ الأداء. نعم. فكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا، لئلا يعد كفارا بلا فائدة، كيف وهو لا يفديه مع ذلك من فائدة إسنادية، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غيره. وأما إراده إلى حديث معلقة مرفوعة موقوفة فيريدها تارة مجزوما بها كقال وفعل، فلها حكم الصحيح، وغير مجزوم بها كيربى ويذكر. لها حكم الصحيح لأن الإمام البخاري رحمه الله ضمن حالة الجزم من حذف، فهو صحيح إلى من أبرز، ويبقى النظر من أبرز من الرواة، فمنهم ما يتحق بشرطه هو الكثير، ومنهم من يقصر دونه وهو صحيح إلى غيره كمسلم مثلا، ومنهم ما هو صحيح على شرط غيره وغير مسلم، ومنهم ما هو حسن. نعم. وغير مجزوم بها كيروى ويذكر، فالمرفوع تارة يوجد في موضع آخر منه موصولا، وتارة معلقة، فالأول وهو الموصول إنما يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المثل على أحكام واحتاج تكريره يتصرف في الإسناد بالاختصار خوف التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلق، فإما أن يذكره بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحيح. ذكر 160 حديث من 1340 و41 كلها موصولة بالصحيح إلا 160 أو 159 هذه حديث لم توصل بالصحيح. نعم. وين محل البحث؟ نعم. فيستفاد منه الصحة عن الباقي إلى من علق عنه وجوبا، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنهم ما يلحق بشرطه ومنهم ما لا يلحق. فأما الأول فالسبب في كونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إراده مستوفيا ولم يجزله، بل أورده معلقا باختصار، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه مذاكرة فلم يسقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بقوله، وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان. والظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل البخاري هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشائخه في عدة أحاديث، فيريدها عنه بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينه، ويأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعه. فقال في التالي: لا يلزم إراد الحديث بصيغة قال يا رواه عن شيخه الذي سمع منه وحدث عنه بأحاديث وروى عنه حديثا بصيغة قال، لازم أن يكون لم يسمع منه. منهم من يقول بصيغة قال إنما سمع في حال المذاكرة، إنما سمع في حال المذاكرة لا في حال التحديث، لكن غاية ما في قال أنه يسأل عن يحتمل هذا الاتصال لبن القطع حمد بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، يكون الراوي قد لقي من روى عنه وألا يوصف بالتبليس. نعم. فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديث ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم. ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يجبر حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنه. وقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على المسلم. وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، كقوله في الطهارة: وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، فإنه حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه من صحيح مسلم. نعم. وقد يكون حسنا صالحا للحجة كقوله فيها: وقال بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحي منه هذه السلسلة بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده من قبيل الحسن أعدل الأقوال فيها، كعمر بن شعيب عن أبيه. نعم. فإنه حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله، بل من انقطاع يسير في إسناده، انقطاع في إسناده لا من جهة قدح في رجاله. نعم. بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، كقوله في كتاب الزكاة: وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب الخميس أو لبيس. نعم. في الصدقة مكار الشعير والذرة: أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن إسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووس لم يسمع. نعم. إلا أن طاووس لم يسمع المعنى. وأما ما يذكره بصيغة التمرير فلا يستفاد منه الصحة على المضاف إليه ولا الضعف، ولا الضعف لأنه علق بصيغة التمرير ما وصله صحيح. نعم. لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح، فالأول لم يوجد فيه ما هو على شرطه إلا في مواضع يسيرة جدا، ولا يذكرها إلا حيث يذكر ذلك الحديث المعلق بالمعنى، ولم يجزم بذلك كقوله في الطب: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب. فإنه أسنده في موضع آخر من غير عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه لذيذ، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتابه. فهذا لما أورده بالمعنى لم يجزم به، إذ بل علقه بصيغة التمرير. أما الضعيف يعلقه بصيغة التمرير وضعفه بين فإنه ينص عليه، يصرح بضعفه. يذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. نعم. فهذا لما أورده العلماء الكبير إذ ليس في الموصول أن صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعله، فاستفيد ذلك من تقريره. وأما ما لم يرده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح، إلا أنه ليس على شرط، كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيح. ومنه ما هو حسن كقوله في البيوت ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكت. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو الصدوق عن منقذ مولى عثمان، وقد وثق عن عثمان وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد بن مسلم إلا أن إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع. فالحديث حسن لما عرضه من ذلك. ومنه ما هو ضعيف ترجم إلا أن العمل على موافقته، كقوله في الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي. والحارث ضعيف، أيوه شديد الضعف. نعم شديد الضعف. نعم الكذب. وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل المدينة على القول به. ومنه ما هو ضعيف فرض لا جابر له، وهو في البخاري قليل جدا، وحيث يقع ذلك يصرح بضعفه. نعم. وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله. ومن أمثلته قوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفع ويذكر عن أبي هريرة رفع لا يتطوع الإمام في مكان، ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج عن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة. وليث ابن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه. فهذا حكم جميع ما في البخاري من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتقييد. وأما الموقوفات فإن الجزم فيها طويلة. يقف عليها.